يتحمل ما يتحمل الأصل في التصرف في معمولاته. فهذه الحروف مع محمولة في العمل على الأفعال، والأفعال هي الأصول، فلذلك تتصرف في معمولاته. لك أن تقدم المفعول فتقول ضرب زيدا عمرو، لأنه فعل هو الأصل في العمل. أما هذه حروف فهي فروع على الأفعال في العمل، فلذلك لا يتصرف في معمولاتها كما يتصرف في إيش؟ في معمولات الأفعال بالتقديم والتأخير إلى آخر ذلك. وأيضا لأنها لا تتصرف جامدة، ولأنها لا تتصرف جامدة، يتقدم الفاعل وتارة يتأخر، ويتقدم المفعول وتارة يتقدم المفعول على الفعل والفاعل، زيدا ضربت. أما هذه ما يتصرف في معمولاته، لا بد من هذا الترتيب، تذكر الحرف ثم الاسم ثم إيش؟ ثم الخبر. واضح إلى هنا؟ إلا في موضعين يجوز فيهما تقديم الخبر على الاسم، إذا كان الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا، لأن العرب تتوسع فيهما ما لا تتوسع في غيرهما. العرب يتوسعون في الظرف والجار والمجرور ما لا يتوسعون في غيرهما، فلذلك جاز تقديمهما على الأسماء في هذا الباب، مع أن الأصل لا يجوز تقديم الاسم على الخبر، لكن إذا كان ظرفا أو جارا مجرورا جاز تقديمه على الخبر، لأن العرب تتوسع في الظروف وفي الجار المجرور ما لا تتوسع في غيرهما. فعلى هذا يجوز أن تقول إن في الدار زيدا، إن في الدار زيدا، إن عندك زيدا. ليش؟ لأن الخبر هنا ظرف أو جار ومجرور، وإذا كان الخبر ظرف أو جار ومجرور جاز تقديمه على الأسماء. هذا هو معنى هذين البيتين. ولا تقدم خبر الحروف إلا مع المجرور والظروف، أما مع المجرور والظروف فلك أن تقدم خبر الحروف على الأسماء كما في أمثلة رحمه الله، كقولهم إن لزيد مالا وإن عند عامر جمالا، مثل حمسين إن لزيد مالا، نعم إن حرف نصب توكيد، حسنت، اسم إنه مؤخر. الشاهد تقديم الخبر على الاسم لأنه ظرف، وإذا كان الخبر ظرفا جاز تقديم لأنه جار مجرور. حسنت. وإما عند عامر جمالا، سامع عنه؟ نعم. وعند الظرف مكان متعلق محذوف خبر إن مقدم، إن مضاف عند مضاف عامر مضاف إليه، وجمالا خبر جمال إيش؟ عند المضاف وعامل المضاف إليه، وجمالة اسم إن مؤخر. أحسنت. والشاهد تقديم الخبر هنا لأنه ظرف، وإذا كان الخبر ظرف جاز تقديمه. فهذا هو حاصل درسنا اليوم، أن الأصل في هذه الحروف لا تتقدم أخبارهن على أسمائهن، هذا الأصل، إلا إذا كانت الأخبار ظرفا أو جارا ومجرورة يجوز التقديم. وهنا أمر بس فقط ننبه عليه، وهو أن هذا الجائز قد يكون واجبا، تقديم الخبر في الجار والمجرور قد يكون واجبا، وذلك إذا اتصل بالاسم ضمير يعود على الخبر، إن في الدار صاحبها، إن في الدار صاحبها، هنا التقديم واجب مو جائز. في أمثلة الناظم جائز، لكن هذا الجائز قد يكون واجبا في بعض المواضع. فمن هذه المواضع إذا اتصل بالاسم ضمير يعود على الخبر فهنا يجب التقديم، إن في الدار صاحبها، إن عند هند عبدها، إن عند هند عبدها، فهنا يجب التقديم لأن الاسم اتصل به ضمير يعود على الخبر. واضح هذا. وقد يمتنع التقديم فيما هو كان جائزا وبعد ذلك قلنا قد يكون واجبا، قد يكون التقديم ممنوعا. فإذا تقديم الخبر على ثلاثة أقسام: جائز وواجب وممنوع، جائز وواجب وممنوع. فالممنوع في مثل إن زيدا لفي الدار، إن زيدا لفي الدار، ولم يجوز أن تقول إن لفي الدار زيدا. ليش؟ وأن هنا يمتنع تقديم الخبر مع أنه ظرف، مع أنه جار ومجرور كما ترى. إن زيدا لفي الدار، إن زيدا لعندك. وأن لا يجوز أن تقول إن لفي الدار زيدا أو إن لعندك زيدا. ليش؟ يمتنع من التقديم. لماذا؟ لوجود اللام. أحسنت، لوجود اللام. فعلى كم أقسام الآن تقديم الخبر الظرفي؟ على ثلاثة أقسام: جائز وواجب وممتنع. فالواجب إذا اتصل بالاسم مضمر يعود على الخبر فهنا يجب التقديم، والممتنع إذا اتصل بالخبر اللام فهنا لا يجوز أن يتقدم، وما عدا ذلك فهو إيش؟ جائز. ربما يذكر هناك حالات أيضا الوجوب، لكن هذا إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. لا مزحلق وبقي الإعرابات، هذه إعرابات. إن في ذلك لآية لكان ورد، نعرف الآيات هذه التي ذكرها. إن في ذلك لآية، نعم، حرف نصب توكيد في حرف جر وذا اسم إشارة يبني في محل جر، والجار مجرور خبر مقدم. لآية لا مزحلق، أحسنت، آية اسمها. هنا تقديم الخبر واجب أم جائز؟ واجب تقديم الخبر، واجب ينحق به إن في الدار صاحبها، لأن اتصل بالاسم اللام. إذا اتصلت بالاسم اللام وجب تقديم الخبر، وإذا اتصلت بالخبر اللام وجب تقديم الاسم وتأخير الخبر. واضح. فهنا يجب تقديم الخبر عن الحالة التي ذكرت أنه قد يكون واجبا. طيب، إن في ذلك لعبرة، عندك صحيح، إن في ذلك لعبرة. اسم إشارة مبني في محل جر، نعم، مزحلقة، وعبرة اسمه مؤخر. وهنا الشاهد تقديم الخبر على الاسم. طيب، وفي القرآن كثير في تقديم إن عليكم لحافظين، إن لدينا أنكالا، ذكرها الشارح هذه الآيات. إله سبحانه كله وحمده شبنا وإله من الصور. ورحمه الله تعالى. وإن تزد ما بعد هذه الأحرف فالرفع والنصب أجيز فاعرفي، والنصب في ليت لعل أظهر، وفي كأن فاستمع ما يؤثر. حاصل هذين البيتين أنه إذا اتصلت ما الحرفية الزائدة بهذه الأحرف جاز فيها الإعمال والإهمال لذهاب اختصاصها بالجملة الإسمية. فهذا هو حاصل شرح هذين البيتين، أنه إذا اتصلت ما الحرفية الزائدة بهذه الأحرف الستة جاز إعمالها وجاز إهمالها لذهاب اختصاصها بالجملة الإسمية. فيجوز أن تقول إنما زيد قائم، وإنما زيدا قائم، ليتما زيدا قادم، وليتما زيد قادم، كأنما زيدا أسد، وكأنما زيد أسد. واضح هذا؟ وإن وإن تزد ما بعد هذه الأحرف فالرفع والنصب أجيز فاعرفي. إذا زيدت ما بعد هذه الأحرف الستة جاز فيها الرفع وجاز فيها النصب. وهذا الحكم أظهر في هذه الثلاثة الأحرف من غيرها، والنصب في ليت لعل أظهروا، وفي كأن فاستمع ما يؤثروا. هذا الحكم جواز الوجهين جائز بجميعها، ولكنه أظهر في هذه الثلاثة الأحرف. وما قرره المصنف رحمه الله تعالى من جواز الإعمال والإهمال مع اتصال ما الزائد بهذا الأحرف، هذا مذهب من ثلاثة مذاهب، مذهب من مذاهب. وهذا المذهب هو الذي اختاره الزجاجي رحمه الله تعالى، وهو أيضا قول الزمخشري، وهو أيضا قول ابن مالك، ونسبه إلى ابن السراج، ونسبه إلى ابن السراج. فهذا هو المذهب الأول، أن ما إذا اتصل في هذه الأحرف يجوز إعماله وإهماله، هذا الحكم في الكل لجميعها، لجميع هذا الأحرف. هذا مذهب من سمعته، مذهب الزجاجي ومصنف عليه اختاره الزمخشري، ومذهب ابن مالك ونسبه إلى ابن السراج رحمه الله تعالى. ابن مالك يقرر هذه بأنفيته ويقول: ووصل ما بذي الحروف مبطل إعمالها، مبطل إعمالها وقد يبقى العمل. شاهد ايش انه قال وقد يبقى العمل، يجوز هذا. ووصل ما بذي الحروف مبطل إعمالها وقد يبقى العمل، اي وقد يصلح ايضا العمل ولكنه قليل، والاكثر هو ايش؟ الإهمال. فما هذا هو مذهب مالك، أنه يجوز الوجهين الإعمال والإهمال. مذهب جماهير النحاة وعليه الإمام النحوي الجليل الجهمد سبوي رحمه الله تعالى، أنه إذا اتصلت ما بهذه الأحرف يبطل عملها ولا يجوز إعمال شيء منها إلا ليته، لعدم ذهاب اختصاصها. إلا ليت الوحيدة التي يجوز فيها الإعمال والإهمال، أما بقية الأحرف فلا يجوز فيها أو يتعين فيها الإهمال. بقية الأحرف يتعين فيها الإهمال إذا اتصلت بها ما، قالوا لأن اختصاصها ذهب فصارت تدخل على الجملتين، على الإسمية وعلى الفعلية، فإذا لا تعمل. فيبقى معنى ليت لأن اختصاصها لم يذهب عند اتصال ما بها. وقد سمع الوجهان فيها في قول الشاعر: ألا ليت ما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا أو نسبه فقدي. فسمع ألا ليت ما هذا الحمام وهذا الحمامة على الإعمال وعلى الإهمال. هذا مذهب من؟ أنه إذا اتصلت بها ما ألقيت ولم تعمل إلا ليت، مذهب الجمهور والسبويه رحمه الله تعالى. قالوا: ما هو الذي جعل المستثمر ليت؟ أن ذهب لم يقتصد، لم يذهب، يعني اختصاصها لم يذهب عنها ولم يزل عنها. وأما بقية الأحرف زال عنها الاختصاص بعد اتصال، فصارت تدخل على الاسمية وعلى الفعلية كأنما يساقون إلى الموت، دخلت على الفعلية كما ترى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، دخلت على الفعلية أنما خلقناكم عبثا بعد اتصال من بها. الجملة الاسمية، هذه الأحرف تختص بالجملة الاسمية، فإذا دخلت عليها ما، فإذا دخلت عليها ما زالت هذا الاختصاص، فتدخل على الاسمية وعلى الفعلية. فقالوا بعد ذلك ما تعمل، لأنه ذهب عنها الاختصاص. هذا مذهب سبويه واستثنوا ليته. مذهب أبي الربيع الزجاج أن الأحرف هذه جميعا تهمل إذا اتصلت بها ما إلا ثلاثة أحرف، وهي ما ذكرها الناظر هنا: ليت ولعل وكأن، إلا ثلاثة أحرف. هذا مذهب الزجاج، ذاك الزجاجي بالياء، ذاك الزجاجي. وهذا مذهب أبي الربيع ومذهب الزجاج أن الأحرف تهمل إذا اتصلت بها ما إلا ليت ولعل وكأن، فهذه يبقى لها الإعمال ويجوز الإهمال فيها. هذه جزء من الإيمان وجزء الإيمان اتصلت بهما. إلا ليت ولعل وكأن هي كلمة من عرف هذه. طيب واضح لأن هذا الدرس واضح ما عليه الغبار سهل جدا الحمد لله. حاصل أنه إذا اتصلت ما الحرفية الزائدة على ما قرر الناظم يجوز في هذه الأحرف الإعمال والإهمال لذهاب اختصاصها بالجملة الإسمية. فيجوز أن تقول إنما زيد قائم، فما الإعراب يا عبد الرحمن؟ إنما زيد قائم، إن حرف نصب وتوكيد مكفوف وما كافة، أحسنت. هكذا تعرف إذا أهملتها، إذا أهملت إن فتقول إنما إن حرف نصب وتوكيد وما ك مكفوفة، من قص إن حرف نصب وتوكيد مكفوفة وما كافة، وزيد مبتدا وقائم خبر. وإذا قلت إنما زيدا قائم فتكون إن حرف نصب وتوكيد، ما هي مكفوفة الآن، حرف نصب وتوكيد وما زائدة، لا تقول كافة فيها هنا، تقول ما إيش زائدة، وزيدا اسم إن وقائم إيش خبرها. هذا هو تجري على وتقيس على هذا المثال، تقيس على هذا المثال في بقية الأحرف. كأنما يساقون إلى الموت، عمر، كأنما يساقون إلى الموت، حرف تشبيه، سنده، وما زائدة كافة هنا، سنده، ساقون في مضارع مغير الصيغة، والواو نائب فاعل. شاهد نريد شاهد في الآية إلى الموجة مضيف عنه الفعل أن هنا أهملت، كأن هنا أهملت لأن اتصلت بها ما الكافة، وأيضا هنا دخلت على جملة فعلية لها اختصاص. طيب وأنا سم أنه قال جمهور الله أعلم كله يقول ما يصلح. أنا مع الحريري ماذا سهل أسهل نأخذ بالأسهل في النحو. أنا ما تعمل هنا إذا جاء دخلت على الجملة الفعلية ما تعمل، وإنما يجوز إذا دخلت على الجملة الإسمية هذا وهذا الأمر الفعلية تهمل ولا تعمل. طيب إنما إلهكم إله واحد، أو إنما صح، ولوحي إلي أنما إلهكم يا أنور إله واحد، أنما إلهكم إله واحد، حرف نصب توكيد مكفوف، نعم حسنته، وما أنما كافة، أحسنت، وإلهكم مبتدأ، وإله خبر، وواحد صفة. شاهد نعم إنه ربنا عملنا. وأنت يا أخي محمد صالح، إنما الله إله واحد، حرف توكيد ونصب أحسنت مكفوفة، نعم، وما كافة، إنما الله رب الجلالة مبتدأ، نعم، إله خبر واحد صفة. والشاهد لا أن إن هنا أهملت لما اتصلت بها ما الكافة، ويجوز الإعمال فيها على ما قرر المصنف رحمه الله الناظم. فهذا هو المذهب يا أخوان، وهو ما هو مشهور هذا المذهب، لا تظنونه مشهورا، المذهب مشهور مذهب الجمهور أنها تهمل جميعا إلا ميتة، هذا هو المذهب المشهور. لكن النحو يؤخذ أو يأخذ به الشخص الأسهل، وقد حكى بعضهم إنما زيدا قائم، حكوه عن الأرض إنما زيدا قائم بالإعمال في إنا، حكاه الزجاجي ومن وغيره أيضا حكى هذا شاب ما نحكي، لكنه يقرر هذا في ليت لأنها ما ذهب اختصاصها مع اتصال ما، فما يقال ليتما يقوم عمرا، ليتما يقوم عمرا هذا ما موجود، وإنما تدخل على الجملة الاسمية مع ما وبدون ما، ليتما زيد قادم، ويجوز ليتما زيدا قادما. في ليت مؤكد الحكم، لكن خلافه في بقية الأحرف سبحانه وتعالى عند شو الله يعلم.